تغيرت المودة والإخاء، وقل صدق انقطع الولاء. تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء. وأسلم الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء. تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وقل الصدق وانقطع الرجاء. وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر، كثير الغدر ليس له رعاء. ورب أخ وفيت له بحق، ولكن لا يدوم له وفاء. أخلاء إذا استغنيت عنه، وأعداء إذا نزل البلاء. يديمون المودة ما رأوني، ويبقى الود ما بقي اللقاء. تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء. وأسلم الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء. وإن غيبت عن أحد قلاني، وعاقبني بما فيه اكتفاء. سيغنيني الذي أغناه عني، فلا فقر يدوم ولا ثراء. وكل جراحة فلها دواء، وسوء الخلق ليس له دواء. تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء. وأسلم الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء. وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء. وليس بدائم أبدا نعيم، كذاك البؤس ليس له بقاء. إذا ما راس أهل البيت ولا، بدا لهم من الناس الجفاء. تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء. وأسلم الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء. تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء.